بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا لبى وأحرم، إذا لبى وبعد أن نوى، إذا نوى ولبى فقد أحرم. إذن الإحرام بالحج أو العمرة هو النية والتلبية، النية والتلبية. الآن إذا دخل الإحرام، هنا يجب عليه أن يلاحظ محظورات الإحرام. الإحرام إخواننا هو بدء عبادة توجب عليه اتقاء بعض الأشياء التي كانت حراما عليه قبل ذلك فيزداد حرمتها، أو أنها أشياء كانت مباحة في حقه تصير محرمة أثناء الإحرام. الآن سيتكلم في هذه المحظورات. وذكرنا إخوانا سابقا أن الإنسان في الإحرام ينبغي عليه أن يتذوق الإحرام القلبية كما يتذوق الإحرام الصورية، وهذا مطلوب وهذا مطلوب. لكن الفقهاء أن اعتادوا أن يذكروا الأحكام الفقهية التي تضبط الإنسان من حيث الصورة والشكل، وينبغي على الإنسان الحاج من جهة والإنسان المعتمر أن يبحث عن الأذواق القلبية لمعاني كل عبادة وكل عمل. وينبغي على من كان مشرفا على رحلة حج أو عمرة للناس أن يذيقهم هذه المعاني بشكل مرحلي، يعني كما أنه يجب عليه أن يعطيهم الأحكام التفصيلية في كل مرحلة. يعني وصلنا إلى الإحرام، قبل الإحرام علمناهم الإحرام، بعد الإحرام علمناهم محظورات الإحرام. ينبغي علينا أن نخصص وقتا حتى نتعرف على تذوق هذه المعاني في الإحرام أيضا. نعم. قال: فإذا نوى ولبى فقد أحرم، لأنه أتى بالنية والذكر كما في الصلاة. وذكرنا أن هناك وجه آخر للإحرام، وهو أن ينوي ويسوق الهدي، ويسوق الهدي، فسوق الهدي وهو فعل مع النية يقوم مقام التلبية مع النية. فإما أن يحرم بالقول وهو التلبية، أو بالفعل وهو سوق الهدي، فيدخل في الإحرام. فليتق الرفث والفسوق والجدال. هي بدأ بإيش؟ بالآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا نفي أريد به النهي، يعني لا يكون منه ذلك. والمراد النهي عن هذه الأشياء نقلا وإجماعا. فالرفث الجماع، وقيل دواعيه، وقيل ذكر الجماع بحضرة النساء. والحقيقة يعني إذا كان الرفث هو الجماع، فإن ترك الكلام في ذلك أدب، ليس في الحج فقط وإنما في الحياة كلها. يعني أنا الآن ماني محرم، في حاجة إخواننا أن أتكلم عن الجماع وما شابه ذلك في المجالس، وكلما جلسنا أرقينا النكت والقضايا هي بين الناس، ما في داعي إخواننا. يعني البعض من الناس سوء الحظ إخواننا، حتى قد يكون ملتزم بالدين، اعتاد أن المزاح محصور في هذا المجال. لا، الحقيقة إخواننا إن أدب الرجل وأدب المرأة أن يترفع عن هذا الأمر، فهذه العلاقات الخاصة الجنسية قد حفها شرع الله عز وجل بالطهر والعفة والستر. هذا محفوف إخواننا بالقضايا هي، بالطهر والعفة والستر. ألا مثلا يعني كل رجل يفعل ما يفعله الآخر، لكن ما في داعي إخواننا أن نرفع حواجز الأدبيات والطهر العفة في هذه المسائل. وهذا الأمر يزداد الأدب فيه في الحج وأثناء الإحرام. فما بالكم بقى إخواننا إنسان قاعد بقى بمكة المكرمة وقاعد بالحرام وكذا، وربما يمزح مع أخيه بعض هذا المزاح الذي لا يليق بإنسان غير محرم، فما بالكم بإنسان محرم. نعم. وقيل الكلام القبيح. وهذا الأمر إخواننا يزداد أيضا مراعاته إذا كان الرجل مع زوجته في غرفة خاصة، ف فأنا الآن مع الزوجة، إذن بالتالي بدي يكون أنا محرم وهي محرمة. فربما وربما يكون الرجل طالب علم لكن زوجته لا تعلم ذلك، فربما تعامل زوجها أثناء الإحرام كما تعامل في بيتها، إن زوجها حلالها نعم، لكن يجب علينا أن ننبهها قبل ذلك على حرمة ذلك، وعلى أنه يتنافى مع قضية الإحرام ويتنافى مع قضية الأدب مع مكة المكرمة. نعم. والفسوق المعاصي وهي حرام وفي الإحرام أشد. هذا كلام فقط أثناء الإحرام، فقط أثناء الإحرام، وإذا انتهى الإحرام حل للزوج أن يستمتع بزوجته ولو كان في مكة المكرمة، ولو كانوا حجاج، طالما انتهى الإحرام إذا انتهى محظور هذا الإحرام ورجع الأمر إلى المباح الذي كان بين الزوجين. نعم. ثاني الفسوق. هل الفسوق إخوة مطلق الحرام؟ المعصية حرام، الغيبة هون حرام، النظر إلى النساء هون حرام، الربا حرام، كل هذه المعاصي حرام هنا، وتزداد حرمتها بإنشائك الإحرام من الميقات، وتزداد الحرمة أكثر عندما تدخل الحرم مكة المكرمة. إذا صافي عنا تعظيم الذنب لأجل الإحرام وتعظيمه أيضا لأجل المكان. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني تصوروا مجرد إرادة الإلحاد كانت إيش كبيرة من الكبائر لأنها في الحرم. نعم. وفي الإحرام أشد. والجدال المخاصمة مع الرفيق والجمال وغيرهما، المخاصمة التي تستثير النفوس. لاحظوا إخواننا، أما لو كنا عم نتناقش مسألة علمية اختلفنا فيها، سقط أنت الأدلة، سقط أنا الأدلة وما شابه ذلك، هذا ليس مذموم، هذا ما في إشكال. المذموم هو المخاصمة المفضية إلى المنازعة، المفضية إلى شقاق، إلى عداوة، إلى بغضاء. أنا عم أسأل بائع مثلا ما قيمة هذا الأمر، قال لي 10 كذا، تلوم كان بثمانية وكذا وغالي ورخيص وأنفاصله، هذا ما في إشكال إخواننا، هذا ما في إشكال. لكن الممنوع المنازع المفاصلة والمجادلة التي تفضي إلى منازعة وشقاق بين الحجاج أو بين العمال. نعم. قال ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين، كل ذلك ممنوع لأنه ملبوس مخيط. يعني طالما أنني ألبس مخيطا فهذا ممنوع. المخيط لا يلبس بجميع أنواعه، لكن ذكرنا لو أنه وضعه وضعا ما في إشكال، لو وضعه وضعا ما في إشكال، وهذا في حق الرجل. إن قلابية لو حطها أكتافه بدل الرداء ما في إشكال، لو حط القلابية على خصره بدل الإزار ما في إشكال. ما هو الممنوع؟ لبس المخيط. العباية إخوان نفس العباية، هلأ لو حط إنسان أكتافه هذا ما يعد أتى بمحظور الإحرام، لكن يكره له أن يفعل ذلك لأنه يعتاده بعض الناس أن يلبس العباء بهذه الطريقة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء، فإن لم يجد إزارا فتق سراويله فاتزر به، وإن لم يجد رداء، وحتى لو ما فتقه إن استطاع أن يضعه على نفسه رداء أو إزارا، القلابية مثلا في حاجة يفتأها ما في حاجة. نعم. وإن لم يجد رداء شق قميصه فارتدى به، وإن لم يجد نعلين يقطع الخفين أسفل الكعبين، لأن هذه الأشياء، الكعبين هو المفصل الذي في أوسط القدم عند معقد الشراك، مو الكعبين بالوضوء، الكعبان في الوضوء إخواننا هن الكواحل أسفل الساق، أما في الحج الكعبان هو العظم الناتئ في أسفل القدم في وسط القدم عند معقد الشراك. نعم. لأن هذه الأشياء تخرج عن لبس المخيط وهو الذي يقدر عليه. نعم. والتكليف بحسب الطاقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إلا أن لا يجد النعلين فيقطع الخفين أسفل من الكعبين، وإن ألقى على كتفيه قباء جاز ما لم يدخل يديه في كميه. نعم. لأنه إذا أدخل يديه في كميه صار لبس، لأنه حامل لا لابس. قال ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده لقوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولأن فيه إزالة الشعث وقد قال صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل سبحان الله البعض من الناس بيقول لك لا هيك بيضل أنا مثلا هيك أشعث أغبر هيك الإسلام إنه لك يا أخي أنت طول عمرك نظيف هلأ عبارة عن كم يوم إحرام هلأ ستوصيخ هلأ لكن الإسلام علمك الآن أن تأتي إلى عرفات بهذه المظاهر من الذلة والمسكنة والتواضع بين يدي الله عز وجل بل هذه هي الصفة التي يحب الله عليها أهل عرفات جاءوني شعثا غبرا وهذه الصفة التي باها الله بها الملائكة لذلك إخواننا الآن لما إنسان يكون على هذه الصفة يكون أدعى إلى التذلل إلى المسكنة نعم الشعث الانتشار ومراده انتشار شعر الحاج فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه والتفل بالسكون الرائحة الكريهة والتفل الذي ترك استعمال الطيب فيكره رائحته والمحرم كذلك قال ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه لأنه من طيب حتى لو كان غسيلا لا تفوح رائحته لا بأس به ولا يغطي رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه بأشوفوا بقى أخوان الآن الناس قديش في عندهم أخطاء في هذه المسائل أخطاء من حيث التساهل من جهة وأخطاء من حيث التشديد من جهة يعني مثلا كل شغلة إلى ريحة لكن هذا طيب لكن إذا إنسان اشترى مثلا يعني مادة معينة إلى رائحة كريهة بلك هذا طيب هل هذا طيب هذا؟ لك رائحة كريهة طيب؟ إذا إنسان استعمل إخواننا صنع جبت لحمة أنت عشان ما يدري هذا فيها رائحة هاي لك هذا طيب هذا؟ إذا دواء الآن إخواننا مثل أبو فاس مثلا هذا طيب هذا؟ مين بالطيب بحط منه هذا؟ سبحان الله إخوان الناس يعني عدم معرفتهم بالفقه يعني يخطئون في ذلك وبعض الناس ربما يتساهل في ذلك ممكن لأسنا أحيانا بعض أنواع الشامبو أنواع الصابون المطيب استعمله بده يستعمل إخواننا صابون وكذا ليس فيه طيب هل الغار له رائحة لكن ما في هذا مو طيب هذا ريحة المواد اللي فيه مو طيب المحارم المعطرة إخواننا هي فيها طيب فبالتالي هي تستعمل برائحة زكية تزيل الرائحة التي في اليدين لذلك أثناء الإحرام لا يستعملوها يعني بالطائرة أحيانا بيوزعوا محارم معطرة المحرم لا يستعملها ولا بد أن يتنبه لذلك البعض من النساء ربما تضع يعني دائما عند أن يتعطر أو ما شابه مشان تايته أو إنسان مع بجيبته أن يتعطر في حالة طبيعية نقول لو أثناء الإحرام أبعد هذا عن يديك لماذا؟ لأنك ربما مسست ذلك وصل إلى يديك وإلى جسمك وهذه جناية لما بكون أثناء الإحرام ما مستعمل مثلا دواء غسيل أو ما شابه ذلك في طيب في عطر نعم وإنما نستعمل أشياء غير من نوع هذا المواد تزيل العرق أيضا إذا كانت معطرة ما نستعملها أثناء الإحرام نعم ولا يغطي رأسه ولا وجهه بطريق الأولى ولأنه لما حرم على المرأة تغطية الوجه وفي كشفه فتنة كان الرجل بطريق الأولى يحرم على المرأة أن يعني تغطي وجهها بيجي رجل بيقول لك والله أخي أنا ما بقى زوجتي تكشف وجهها لك يا أخي لماذا ألزمت بغطاء الوجه قال طاعة لله بيقول له كشفها الآن أيضا طاعة لله عز وجل هذا أمر الله وهذا أمر الله إذا كان أنت الآن في فتنة وما شابه ذلك ما في مانع بتحط المرأة الآن غطاء رأس إلى رفراف للأمام تنزل منديل بعيد عن وجهها بهذا الشكل ما في إشكال أما أنه يمس وجهها هذا جناية البعض ماذا يقول لك يقول لك أخي أنا بحط مصاري وبتصدق وبلا ما تكشف الإشكال مو عند الصدقة إشكال عند الإثم الإشكال عند الإثم نحن نخاف من الإثم ومن الصدقة نعم قال ولا يتطيب ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي لذلك الإنسان إخواني الذين يكون محرمان بينتبه لا يغطي رأسه أثناء النوم. بدك أنا ما بعرف نام إلا غطي رأسي. لك أخي بدك تعود نفسك ما تغطي. أنت الآن في عبادة في طاعة، أنت الآن تترك عاداتك أخي وتغير ما أنت تألفه من الأفعال. أنت الآن في الإحرام، إذا بالتالي ما بتغطي لا رأسك ولا وجهك. نعم. ولا يدهن لأن في ذلك كله إزالة الشعث. قال ولا يقتل صيد البر. هذا قول أبي حنيفة أخواننا، أنه لا يدهن أيضا يعني بالزيت. نعم الزيت لأنه أنواع الطيب، لذلك لا يعني هذه الملينات التي يستعملها الإنسان من الزيوت هذه يجتنبها أثناء الإحرام، وهذا قول أبي حنيفة. نعم. ولا يقتل صيد البر ولا يشير إليه ولا يدل عليه، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولما روي أن أبا قتادة صاد حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله فقال هل أشرتم هل دللتم، قالوا لا، قال إذن فكلوا. ولأن الإشارة الممنوع قتل الصيد، والصيد هو حيوان مخصوص إخواننا غير مستأنس يعني يصاد صيدا، هذا ممنوع. أما الآن بعض الناس سبحان الله شوف يعني بيسمع كلمات أحيانا قاصرة فيفهمها فهما قاصرا، بتلاقي التطبيق مضحك أحيانا، التطبيق مضحك. يعني مرة كنا في الحرم صرصور ماشي بين هالناس، كل واحد كل ما قرب منه تلاقي بعد عنه أوعك أنت محرم، لك هذا صرصور هذا مو صيد، هذا يقتل هذا. بس الناس إخواننا سبحان الله يعني فهمهم قاصر وعلمهم قاصر، وهذه المسائل إخواننا يعني الإنسان يتعلمها بالعمر مرة واحدة، لذلك يجب عليه أن يقرأ فيها بشكل جيد حتى يتنبه لهذه المسائل. لا لأنه هي الآن نوع من أنواع التنعم، فيها شيء بارتفاق. ولأن الإشارة والدلالة في معنى القتل عند أبي حنيفة زيت الزيتون هذا مو طيب، ما له رائحة، ما في تستعمله. نعم. إذا إنسان يدهن رأسه بالزيت أو جسمه بالزيت هذا ممنوع بالإحرام. نعم. ولأن الإشارة والدلالة في معنى القتل لما فيه من إزالة الأمن عن الصيد، فيتناوله النص كالردء والمعين في قتل بني آدم. إذا إنسان يعني كان اشترك اثنان أحدهما قتل والثاني ساعده ردء، كلاهما شريك في القتل. قال وكذلك من أشار إلى الصيد ومن قتله كلاهما عليه جناية. المحرم كما أنه لا يصيد لا يشير إلى الصيد ولا يدل عليه. شو الفرق بين الدلالة والإشارة؟ قال الدلالة لغير المحسوس والإشارة للمحسوس. إذا قال لو انظر هذا صيد هناك أشار إليه وهو مرئي نقول هذه إشارة، أما لو قال وراء هذه الصخرة هناك صيد ماذا يقول له؟ هي دلالة. قال ولا القمل لأنه إزالة الشعث. قال البعض يقول لك هلأ بده يكون في إنسان أمل وما يزيل الأمل، اللي هلأ انت نضيف كن عمرك وهلأ أملت بهالسرعة هاي، بعدين كله كم يوم بعدين ثم أزل الشعر كله وتطيب وتغسل وفعل ما شئت. أما في أثناء الإحرام لا، ولا يزيله أخوانا عن بدنه. أما لو كان رأها على الأرض أو ما شابه ذلك وضربها ما في إشكال، أما عن بدنه لا يزيلها لأنه نوع من أنواع الارتفاق، وهذه عبادة فقط أثناء الإحرام أثناء هذه المدة. أنت نسيت الحديث الشريف من كان له شعر فليكرمه، كل عمرك أنت الآن مطبق هذا الحديث، في هذه الأيام تراعي هذا الحكم. نعم. قال ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب والحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحداءة وسائر السباع إذا صالت عليه. أما البراغيث والبق والذباب فلأنها ليست بصيد ولا متولدة منه، فليس قتلها إزالة الشعث. وتبتدئ بالأذى، وكذلك النمل والقراد لما ذكرنا. وأما الحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحداة لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي بعض الروايات زاد الغراب، وذكر في رواية الذئب، قالوا وهو المراد بالكلب العقور إذ هو في معناه. والغراب هو الذي يأكل الجيف، ولأن هذه الأشياء تبدأ بالأذى. وأما السباع إذا صالت فلأنه لما أذن الشرع في قتل الخمس الفواسق لاحتمال الأذى، فلأن يأذن في قتل ما تحقق منه الأذى كان أولى. يعني من احتمل أن يصون علي لأن أقتله، فكيف الحيوان الذي تحقق منه هذا الأمر؟ قال: ولا يكسر بيض الصيد لأنه أصل الصيد، ولا يقطع شجر الحرم للحديث، ولأنه محظور على الحلال فالمحرم أولى. شجر إخواننا من الحرم، مما لا ينبته الناس، ومما لا مما نبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس، هذا لا يقطعه. وأما لو قطع شجر يعني مملوك لأحد، فإن عليه جناية أخرى لصاحب المال، صالح سداء مرتين على الملك وعلى المالك، يعني على الإحرام وعلى المالك. نعم. ويجوز له صيد السمك لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر الآية. ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي، لأنها ليست بصيود لإمكان أخذها من غير معالجة لكونها غير متوحشة مستأنسة. نعم. قال: ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام، لأنه يحتاج إلى الاغتسال للجنابة وغيرها، وقد اغتسل عمر رضي الله عنه وهو محرم. قال: لكن عندما يغتسل أول شيء إخواننا يعني ينوي التبرد وإزالة الشعث ولا التنظف، اتفقنا أنه في هذه الأيام هذه صفة محمودة مرغوبة، ويكره أن يفعل ذلك للتنظف وإزالة الشعث، لأنه يزيل الصفة التي يحبها ربنا عز وجل. هذا من جهة. الشيء الثاني إخواننا أن الإنسان عندما يغتسل ينتبه من موضوع فرك الشعر وما شابه ذلك، لأنه ربما أفضى إلى إزالة الشعر، فبالتالي يكون هذا نوع من أنواع إزالة الشعر، وهذا جناية. إذن الحك إخوانا الجسم ما في إشكال، البعض من الناس بيقول أخي أنه الحك الجسمي، الحك ما في إشكال، لكن الإشكال ما هو؟ ما يكون وراء الحك من إزالة الشعر. مثلا إنسان حك إيده هيك ما في إشكال، لكن لو حك مثلا لحيته أو شعره سيسقط بعض الشعر، وهي مشكلة. هي طبعا إخواننا لما إنسان بيكون نائم في بلاقي بعض الشعر على المخدة، هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن هذا الشعر تساقطه شيء طبيعي ليس من فعلك. نعم. قال: ويستظل بالبيت والمحمل لأنه لا يصل إلى رأسه فلا يتغطى. وقد ضرب لعثمان رضي الله عنه الفسطاط وهو محرم. وقد ضرب لعثمان رضي الله عنه الفسطاط وهو محرم. الخيمة إخواننا لا مانع تغطي تحتها، لكن تنتبه لما بتوقف ما بتمس رأسك. هاي الخيمة إخوان القماشية آمن الشوادر، لما أنا بوقف ما بتمس رأسي، لأنها لو مسد رأسي هذا نوع من أنواع التغطية، هذا فبالتالي بصير في جنائي. فلما يكون بعرفات منحذر الناس أنه لا تجعل رأسك يصل إلى الخيمة، قط رأسك شوي مشان ما يمس الخيمة، لأنه إذا كان مس رأس الخيمة رأسك هذا نوع من أنواع التغطية. ويشد في وسطه الهميان لأنه ليس بلبس. الهميان هو عبارة عن الزنار الذي يوضع فيه المال، وهو يحتاج إليه. نعم. لحفظ النفقة، ويقاتل عدوه لما تقدم، ويكثر من التلبية عقيب الصلوات، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. فصل في أفعال الحج. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.